بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول. دعونا نناجي مولا جليلا جليلا الليل أرخى علينا السدول السدول. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول. تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول. ناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول. حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول. حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول. وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلة. دعونا نناجي مولا جليلا مولا جليلا